بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، ما نزال في كتاب شيخ مشايخنا العلامة محمد بن نور زهير رحمه الله أصول الفقه، وما نزال في مباحث الاستثناء، وذكرنا أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي، وأن هذا هو قول الجمهور، وأن الحنفية خالفوا في ذلك، وأنهم استدلوا على قولهم بما نسبوه حديثا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور. وأن الجمهور ناقشوا هذا من وجوه أربعة. الوجه الأول يتعلق بصحة الحديث، الوجه الثاني أن الحديث على فرض صحته لا يثبت المدعى، لأن الحصر لا يقصد منه حقيقته هنا وإنما تقصد منه المبالغة. الوجه الثالث أن قولنا الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي لا يفيد العموم. اعتراض الحنفية مبني على أن هذه الكلمة الاستثناء من النفي إثبات والاستثناء من الإثبات نفي تفيد العموم، ولكن هذا الوجه قائم على تصحيح هذا المفهوم لهذه الكلمة. يقول إن قولنا الاستثناء من النفي إثبات، كلمة الإثبات فيه نكرة في سياق إثبات، والنكرة في سياق الإثبات لا تعم. وكذلك قولنا الاستثناء من الإثبات نفي، كلمة نفي نكرة في سياق الإثبات فلا عموم فيها. وقد علمنا أن النكرة لا تدل على العموم إلا إذا سبقت بنفي أو ما شابهه، وأما النكرة في سياق الإثبات فليس فيها عموم، ليس فيها دلالة على العموم. وإذا لم يكن هذا الكلام دالا على العموم فإنه يكون دالا على الإطلاق، والإطلاق يتحقق في صورة من الصور يصدق بها، فلا يعترض بخروج باقي الصور. وبهذا يكون مذهب الجمهور أن الاستثناء من النفي إثبات في الجملة، يتحقق في بعض الصور وإن لم يتحقق في صور أخرى. فهو يتحقق الاستثناء من النفي إثبات في صورة ما إذا وجدت الطهارة مع بقية شروط الصلاة وتحققت سائر الأركان، فإن الاستثناء هنا من النفي إثبات. فهذا الحديث لا صلاة إلا بطهور يدل على وجود الصلاة عند وجود الطهارة وعلى فقد الصلاة عند فقد الطهارة، وأما الصور الأخرى فلا يدل عليها هذا الحديث. ولا إشكال في أن لا يدل الحديث عليها، لأن قولنا الاستثناء من النفي إثبات جاء نكرة في سياق الإثبات فليس فيه عموم وإنما فيه الإطلاق. الوجه الرابع أن قوله لا صلاة إلا بطهور يدل على أن الصلاة تنفى عند نفي الطهور، ولكنها لا تثبت ولا توجد عند وجود الطهارة. فالوجه الثالث يتحدث عن المبحث، عن أصل المبحث، عن القاعدة التي قررناها في أصل المبحث. الوجه الرابع يتحدث في المثال وهو لا صلاة إلا بطهور، يبين أن الطهارة شرط في صحة الصلاة فقط، فإذا انتفى هذا الشرط انتفى المشروط، ولكن إذا وجد الشرط فربما يوجد المشروط وربما لا يوجد. وهذه هي القاعدة، أن انتفاء الشرط يؤدي إلى انتفاء المشروط، وأما ثبوت الشرط فلا يؤدي إلى ثبوت المشروط ولا إلى نفيه. كمثل قول القائل لا قضاء إلا بورع وعلم، فلا يمكن لا يصح شرعا أن يولى قاض إلا إذا كان ورعا عالما، وإذا لم يكن ورعا عالما فلا يصح أن يولى القضاء. طيب الآن ننتقل إلى أمر آخر، هل كل ورع عالم قاض يستحق أن يولى القضاء؟ هل كلما وجد الورع والعلم وجد القضاء؟ لا، كلما وجد القضاء يتوقف أو يتوقف صحة القضاء على وجود الورع والعلم، ولكن لا يدل وجود الورع والعلم أو تنتفي صحة القضاء عند انتفاء الورع والعلم، ولكن لا يثبت القضاء عند ثبوت الورع والعلم. فالورع والعلم شرط في صحة القضاء، إذا انتفى هذا الشرط انتفى القضاء الصحيح المعتبر شرعا، ولكن إذا وجد فلا يدل وجوده على وجود المشروط وهو القضاء الصحيح، لأنه كم من عالم وورع لم يلي القضاء ولم يكن أهلا للقضاء، أو لم يلي القضاء اختيارا، أو لم يلي القضاء لأنه ليس أهلا للقضاء. فهذا مثل هذا، فقول القائل لا قضاء إلا بورع وعلم مثل قول الحديث، مثل ما جاء في الحديث لا صلاة إلا بطهور. فالصلاة تنتفي عند انتفاء الطهارة، ولكنها لا توجد عند وجود الطهارة. والقضاء كذلك ينتفي عند انتفاء الورع والعلم، ولكنه لا يوجد عند وجود الورع والعلم. فهذا قال المقصود إذن بيان الاشتراط فقط، فالحديث ليس دالا على ثبوت المشروط عند وجود الشرط، لما علم من أن وجود الشرط لا يدل على وجود المشروط لجواز وجود مانع، كما ذكرنا مثالا على ذلك الزكاة، من شروط الزكاة حولان الحول، فإذا وجد الشرط ولكن وجد المانع في مذهب القديم عند الشافعية وهو الدين، لأن الدين ليس مانعا في المذهب الجديد إنما هو مانع على القديم، فإذا وجد الدين على القديم فإنه مانع، فيقف هذا المانع حجر عثرة أمام الشرط ويمنعه من أن يؤثر في المشروط، فوجود الشرط حينئذ يكون كعدمه لأن المانع منع من تأثيره. وكذلك إذا كان للمشروط شروط متعددة فوجد أحدها فإن وجود هذا الشرط لا يدل على وجود المشروط، لأن المشروط لا يتوقف على شرط واحد وإنما يتوقف على شروط أخرى. فلذلك صح قولنا إن وجود الشرط لا يدل على وجود المشروط، وأما انتفاء الشرط فإنه يدل على انتفاء المشروط. الآن ننتقل بعدما وضحنا هذه المسألة وبينا الكلام فيها، ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة حكم الاستثناءات المتعددة إذا كان لدينا مستثنى منه واحد ومستثنيات متعددة، يعني مثل قولنا له علي عشرة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة، فالمستثنى منه عشرة والمستثنى متعدد، إلا ثلاثة إلا خمسة إلا أربعة، كذلك له علي عشرة إلا ثلاثة واثنين وأربعة، فهنا المستثنى واحد والمستثنى منه واحد والمستثنى متعدد، هذه هي المسألة. فهذه المسألة فيها أحوال ثلاثة بينها الشيخ رحمه الله بيانا جيدا، قال إذا تعدد المستثنى واتحد المستثنى منه فلا يخلو ذلك عن أحوال ثلاثة. الحالة الأولى أن تعطف استثناءات بعضها على بعض بحرف العطف، كقولنا علي عشرة إلا ثلاثة وإلا اثنين. وفي هذه الحالة فإن الاستثناءات كلها ترجع إلى المستثنى منه الأول اللي هو عشرة، لأن العطف يقتضي المشاركة بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم، والمعطوف خارج من المستثنى منه اتفاقا، فيكون المعطوف عليه مثله في ذلك. المعطوف هو ثلاثة، والمعطوف عليه هو ثلاثة، والمعطوف هو اثنين. فإذا كان المعطوف عليه خارجا من المستثنى منه اتفاقا، فإن المعطوف خارج من المستثنى أيضا تبعا له، لأن العطف يدل على التبعية. فالمعطوف خارج من المستثنى منه اتفاقا، فيكون المعطوف عليه مثله في ذلك عملا بالمشاركة في الحكم وهو الإخراج. إذن هذه هي الحالة الأولى، حالة عطف المستثنيات بعضها على بعض بحرف العطف. الشيخ المعطوف عليه خارج اتفاقا صح؟ هو الشيخ المعطوف عليه الشيخ يقول يعني لا ينبغي، كان أنا استوقفني الشيخ يقول أن العطف يقتضي المشاركة بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم، والمعطوف خارج من المستثنى منه اتفاقا، فيكون المعطوف عليه مثله في ذلك. يعني كان ينبغي يقول المعطوف عليه خارج اتفاقا، أنه علي عشرة إلا ثلاثة، ثلاثة خارجة اتفاقا إيه، فيكون المعطوف مثله في ذلك عملا بالمشاركة في الحكم وهو الإخراج. نعم. هون يقول يعني بيّن هذا نعم. قال هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية نعم، الحالة الثانية يكون المستثنى الباقي مستغرقا لما قبله الذي هو المستثنى الأول، وليس هناك حرف عطف. إذن الحالة الأولى لو أحد فرام الشيخ الله يزيك يمسح النور يتتابع. الحالة الأولى العطف موجود بين المستثنيات، الحالة الثانية والثالثة العطف غير موجود. إذن عندنا مستثنيات متعددة من غير عطف. ممكن نعملها تشجير إلى نوعين، المستثنيات متعددة مع العاطف، مستثنيات متعددة من غير عاطف. أيوة. قسم مع العاطف من غير عاطف. مع العاطف مثل ما له علي عشرة إلا ثلاثة وإلا اثنين. خليها أرقام. أرقام له علي 10؟ لا. طيب ماشي ماشي، خليه خليه عشان الشيخ إبراهيم ما يزعل. له علي 10 كمان إنجليزي. عشان ما يتشابه 10 إلا 3 وإلا 2. ما شاء الله. طيب تمام، فإذا كم له عليه؟ 5. يبقى 5. يبقى نعطف 3 على 2 فيكون مجموعهما 5، وبالتالي يكون له عليه 5. له علي 10 إلا 3 وإلا 2، المجموع يكون 5. إذا هذا في هذه الحالة الاستثناءات كلها ترجع إلى المستثنى منه الأول، هذا الذي هو 10، فيكون 5 زائد 3 زائد 2، 5 يعود إلى 10 فيبقى له عليه 10. جميل جدا. الحالة الثانية من غير عاطف، بدك تمسح هنا، تقسم إلى قسمين. إيه نقسم إلى قسمين، ذاك امسح هذا عشان السبورة كفي معك. الحالة الثانية، الحالة الثانية أن يكون المستثنى الباقي مستغرقا للمستثنى الأول وليس هناك حرف عطف. له علي مثال، له علي 10 إلا 2 إلا من غير واو، إلا 3. 3 ليست مستغرقة للاثنين، بل لأنه هي مستغرقة، نحن قلنا من شرط الاستثناء أن لا يكون مستغرقا، المستثنى مستغرقا للمستثنى منه. 2 3 تستغرقها وتزيد عليها، هي مستغرقة لها، فبالتالي المستثنى الثاني مستغرق للمستثنى الأول. هذه هي الحالة. قال في هذه الحالة أيضا ترجع الاستثناءات كلها إلى المستثنى منه الأول، فبالتالي يكون مجموع 2 أيوة مع 3 يؤدي إلى 5 ويكون له عليه 5، لأن استغراق الثاني للأول يمنع من رجوعه إليه. استغراق الثاني اللي هو 3 للأول الذي هو 2 يمنع من أن يرجع إليه، فبالتالي لا يكون هذا مستثنى من هذا، وإنما يكون هذا وهذا مستثنيين منه، يكون كلاهما مستثنيين من المستثنى منه. لا أن يكون الثلاثة مستثنى من 2، لا يمكن أن يستثنى 3 من 2، لأنه مستغرق له فلا يستثنى منه، ولا بد من الاستثناء. هذا كلامهم فيه استثناء. فمن المستثنى منه؟ إذا المستثنى منه هو 10، فيكون 3 مستثنى من 10 ويكون 2 مستثنى من 10، فيكون مجموع المستثنيين 5 وبالتالي يكون له عليه 5. قال لأن استغراق الثاني للأول يمنع من رجوعه إليه، لأن شرط الاستثناء عدم الاستغراق كما تقدم، وتصحيح والكلام العاقل لابد أن يصحح، لا يرد الكلام، تصحيح الكلام يقضي برجوعه إلى المستثنى منه الأول، ولذلك قلنا برجوع الجميع الاثنان والثلاثة إلى المستثنى منه الذي هو 10 الأول. والاستغراق في هذه الحالة صادق بأن يكون الثاني أكثر من الأول، هو 3 أكثر من 2، طيب، أو كالمثال السابق، أو مساويا له، مثل قولنا له علي 10 إلا 2 إلا 2، هذا مساوي 2. كرمت تكتبها تحت هنا، مساحة 5 و5، له علي 10 إلا 2 إلا 2، أيوة، إلا 2 إلا 2، 3 مستغرقة وزائدة أكثر من 2. الآن لا، الاثنين مستغرقة للاثنين مساوية لها. قال أو مساويا له، إذن الاستغراق يصدق فيما إذا كان الثاني أكثر من الأول، 3 أكثر من 2، أو مساويا له له عليه عشرة إلا اثنين، اثنين مساوي للاثنين. وقال الإسنوي هذا الاستغراق. إذن هنا في هذه الحالة اكتب هنا يساوي خمسة، إذن له عليه خمسة، اكتب يساوي خمسة خمسة أيوة. هنا يساوي ست ستة، اثنين زائد اثنين أربعة صحيح، فالباقي ستة تمام، ستة ستة أربعة طيب ستة تمام. إذن له عليه ستة، جميل جدا. الإسنوي رحمه الله قال لا، في الحالة الأولى الكلام سليم له عليه خمسة، في الحالة الثانية لا. قال عند تساويهما يكون الكلام ظاهرا في تأكيد الثاني للأول، فيكون حمله على التأكيد أولى لسبب ظهوره فيما بدا للإسنوي أولى من التأسيس، وبذلك يكون القائل علي عشرة إلا اثنين إلا اثنين يلزمه ثمانية. هنا هذه الحالة عند الإسنوي يلزمه ثمانية، اعتبر إلا الثانية هذه اعتبرها توكيد، اعتبرها توكيدا لإلا الأولى، ليس فيها تأسيس. إذن عند الإسنوي يلزمه ثمانية على رأي الإسنوي وستة على الرأي الآخر. الإسنوي يعني قال التأكيد أيضا نعم. طيب الآن هذه الحالة الثانية، الآن ننتقل إلى الحالة الثالثة، إذا كان الثاني من الاستثناءات ليس مستغرقا لما قبله وليس بينهما عاطف، مثل قولنا علي عشرة إلا ثمانية. إلا سبعة. إلا ستة. هكذا عندكم؟ في هذه الحالة يرجع كل واحد إلى ما قبله مباشرة. ستة يرجع إلى سبعة، سبعة يرجع إلى ثمانية، لأن ما قبله أقرب إليه من المستثنى منه الأول. يعني إذا ستة يرجع إلى سبعة، وسبعة يرجع إلى ثمانية، وثمانية يرجع إلى العشرة. قال إذا في هذه الحالة يرجع كل واحد إلى ما قبله مباشرة، لأن ما قبله أقرب إليه من المستثنى منه الأول فيختص به. ويلاحظ حينئذ أن الاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي، حتى لا يترتب على ذلك خطأ في الإخراج. ولنضرب لذلك مثلا نقيس عليه غيره من الأمثلة. من قال علي عشرة إلا ثمانية، إلا ثمانية، إلا سبعة، إلا ستة، تكون الثمانية منفية لأنها مستثنات من العشرة وهي مثبتة. قال له علي عشرة، هذا إثبات، إلا ثمانية هذا نفي، الاستثناء من الإثبات نفي، فتكون الثمانية منفية. الآن وتكون السبعة مثبتة لأنها مستثنات من الثمانية المنفية. علي عشرة، العشرة مثبتة، إلا ثمانية، الثمانية حط تحت العشرة إثبات، كلمة إثبات إثبات إثبات، طيب ماشي. إذن عشرة مثبتة إلا ثمانية منفية، إذن ثمانية منفية، استثنينا من الثمانية المنفية سبعة، فتكون السبعة إذن مثبتة لأن الاستثناء من النفي إثبات تمام. إذن له علي عشرة مثبتة، إلا ثمانية منفية، إلا سبعة مثبتة. قال وتكون السبعة مثبتة لأنها مستثنات من الثمانية وهي منفية. الآن وتكون الستة منفية لأنها مستثنات من السبعة وهي مثبتة، وبذلك يكون اللازم له في هذا ثلاثة فقط. كيف؟ كيف؟ يعني زائد 10 ناقص 8 زائد 7 ناقص 6 محصلة رياضية بتطلع. نعم، لأنه بقوله إلا ثمانية له عليه 10 إلا ثمانية لزمه اثنان، وبقوله ثمانية إلا سبعة لزمه سبعة من الثمانية تسعة. إذن لزمه اثنان وسبعة من الثمانية كم صار؟ تسعة. سبعة من الثمانية التي نفاها عنه يضم إليها الاثنان اللذان لزماه بالاستثناء الأول، فيكون جملة ما لزمه تسعة. فإذا أخرج الآن، يعني الآن من مجموعي له علي عشرة إلا ثمانية إلا سبعة، الآن صار معنا تسعة الآن. فإذا أخرجنا منها ستة بقول إلا ستة يكون الباقي ثلاثة، فهي لازمة له، وقس على ذلك غيره من الأمثلة. في النقطة هاي هون اعتراض أنه ممكن يكون تأكيد توكيد، هل يرد بدل الغلط هون؟ له عليه عشرة إلا اثنين إلا ثلاث ممكن، هل يرد؟ ممكن يرد، ممكن ممكن، لكن خلاف الأصل، خلاف الأصل. يعني لذلك بدل الغلط يعني خلاف الأصل، خلاف الأصل يحتاج إلى قرينة أو يدين أو كذا. ممكن. والله تعالى أعلى وأعلى، صلى الله على سيدنا محمد وسلم.